إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الناظم رحمة الله تعالى عليه، البيت 24: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. فقوله رحمة الله تعالى عليه وسائل الأمور، الوسائل لغة جمع وسيلة، وهي الأداة والواسطة التي يتوصل بها إلى تحصيل الشيء، هي الأداة التي يستعملها المرء من أجل تحصيل الغايات والمقاصد والأشياء. أما في الاصطلاح، باصطلاح العلماء والفقهاء، للوسائل لها تعريفان اثنان. التعريف الأول وهو المعنى العام، فقيل بأن الوسائل هي الأفعال التي يتوصل بها إلى تحقيق المقاصد والغايات، هي مجموع الأفعال التي يتوصل بها إلى تحقيق المقاصد والغايات، وهذا المعنى يتفق مع المعنى اللغوي. وقالوا بأن الأفعال هنا يدخل فيها سواء كان أفعال الجوارح أو أفعال القلوب على حد سواء، فكل ما يوصل العبد إلى تحصيل مقصده سواء كان فعلا قلبيا أو فعلا من أفعال الجوارح يسمى وسيلة. أما في الاصطلاح الخاص وهو اصطلاح علماء الأصول والفقهاء، فيعرفون الوسائل بأنها الأفعال التي لا تقصد لذاتها، الأفعال التي لا تقصد لذاتها، يعني لا يوجد فيها مقصد وغاية لذاتها. لماذا؟ لأن هذه الوسائل عادة لا تتضمن مصلحة أو مفسدة ذاتية، عادة هذه الوسائل إذا نظرنا إليها لا توجد فيها لا مصلحة ولا مفسدة، وإنما المصالح باعتبار ما توصل إليه من المقاصد أو باعتبار ما توصل إليه من المفاسد. ولذلك يقول الإمام القرافي رحمة الله تعالى عليه في كتاب الفروق، يقول: الوسائل هي الطرق المفضية إلى المقاصد، الطرق المفضية إلى المقاصد. فنفهم من هذه التعريف أن الغاية والمقصد لا يمكن أن يتحقق إلا بوسيلة شرعية، وهذا لا بد أن نفهم منه أن الله عز وجل تعبدنا باتخاذ الوسائل من أجل تحقيق المقاصد، وهذا التعبد يشمل أمرين اثنين: التوكل القلبي، الإنسان لا بد أن لا يعتمد على ما في يديه وإنما يعتمد على ربه ومولاه، وهذا يسمى التوكل القلبي. وهناك النوع الثاني هو اتخاذ الأسباب المادية من أجل تحصيل المقاصد، وهذا أيضا داخل في العبودية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله ذلك الرجل عن دابته: أعقلها، يعني أربطها أم أتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل. فهذا جمع بين الأسباب الكونية والأسباب الشرعية. نعم. والمقصود به هنا الوسائل، أي الوسائل الشرعية، ليست الوسائل المحرمة، يعني هذا الأمر لا يحتاج إلى تنبيه. أما قوله كالمقاصد، وسائل الأمور كالمقاصد، المقاصد جمع مقصد، وفي اللغة المقصد هو إتيان الشيء، قصد الشيء أي أتاه، قصد البيت الحرام أي أتاه. ويسمى أو يطلق القصد على استقامة الطريق، يقول القائل: إن طريق فلان قصد، أي معنى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه. وأيضا يطلق القصد ويراد به العدل، يقال فلان يقصد في حكمه أن يعدل. أما في الاصطلاح أيضا له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى العام فقيل بأن المقاصد هي الغايات التي تقصد من وراء الأفعال، الغايات التي تقصد من وراء الأفعال، بمعنى أن عادة الواحد لا يفعل فعل من الأفعال إلا وله غاية، له مقصد. الإنسان يأكل لماذا؟ ليتقوى وليشبع. لماذا يشرب؟ ليطرد عنه الظمأ. لماذا يتزوج؟ من أجل السكن، وأيضا من أجل إنجاب الأولاد. وهكذا ما من فعل يفعله العبد سواء في الأمور الدنيوية أو الأمور التعبدية إلا وله مقصد. فإذا المقاصد هي الغايات التي يرجوها العبد من وراء أفعاله. أما المعنى الخاص فالمقاصد هي الأفعال التي تعلق الحكم بها لذاتها، تعلق بها الحكم لذاتها، يعني الحكم سواء الوجوب أو التحريم أو غيرها من الأحكام التكليفية، الحكم تعلق بذات الشيء. الآن حينما أمر الله عز وجل بالصلاة قال: وأقم الصلاة، وأمر الله عز وجل بالوضوء، وأمر الله عز وجل بالسعي إلى المساجد. فالآن الصلاة هي مقصد، لأن الشرع إنما أرادها لذاتها والحكم تعلق بها لذاتها. أما غيرها من إتيان المساجد والوضوء وغير ذلك، هذه عبارة عن ماذا؟ عن وسائل، فالشرع لم يردها لذاتها. نفس الشيء الوسائل الصارفة عن المحرمات، الله عز وجل حينما نهى عن الزنا: ولا تقربوا الزنا، فهنا النهي متوجه لذات الفعل، حكم متعلق بذات الفعل. وفي نفس الوقت نهى الله عز وجل عن الاختلاط، ونهى عن الخلوة، ونهى عن الخضوع في القول، ونهى عن النظر إلى المحرمات ونحو ذلك. فهذه وسائل تمنع من الوقوع في الزنا. فهل هي الحكم متعلق بها في هذه الحال؟ الجواب: الحكم غير متعلق بها، وإنما الحكم متعلق ماذا؟ بغيرها، وهي دخلت في الحكم ماذا؟ تبعا وليست أصالة. وسبب تعلق الحكم بها يعني المقاصد لتضمنها لمصلحة في ذاتها، أو لتضمنها لمفسدة في ذاتها. مفهوم؟ سلام. الآن المقصد يختلف عن الوسيلة، أن الوسيلة المصلحة ليست في ذاتها، وإنما باعتبار ما تحققه من مصالح. أما في المقاصد فنجد أن نفس المقصد هو متضمن لمصلحة أو مفسدة، مثل الصلاة، مثل الزكاة، غير من المأمورات وغيرها ماذا؟ من أصول المنهيات. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: واحكم بهذا الحكم للزوائد. المقصود بالزوائد هو ما زاد عن الوسائل والمقاصد، ما زاد عن الوسائل والمقاصد، ويسميها الفقهاء متممات الأفعال، متممات الأفعال. ولهذا الفقهاء يقسمون الأفعال التي تصدر من المكلف في الأمور الشرعية سواء كانت مأمورات أو منهيات، يقسمونها إلى ثلاث أقسام. القسم الأول هو المقاصد، القسم الثاني هو الوسائل، والقسم الثالث هو الزوائد، أو ما يسميه الفقهاء المتممات. المقاصد متضمنة المصالح ومفاسد لذاتها، والحكم متعلق بها. الوسائل هي الطرق التي توصلنا إلى تحقيق المقاصد، وهي غير متضمنة المصالح ومفاسد لذاتها. وهناك المتممات والزوائد. حتى تتضح لك هذه القسمة الثلاثية أعطيك مثالا. الآن الصلاة، الله عز وجل أمر عباده بالصلاة، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة، وأمر الرجال أن يؤدوها في المساجد جماعة. فالآن المقصد هو الصلاة، والصلاة في المساجد أيضا مقصد. الآن لا تكون أو لا يمكن أن يتحقق هذا المقصد إلا بخروجك من بيتك وسعيك إلى المسجد، تمام؟ إذن خروجك من بيتك وذهابك إلى المسجد للصلاة هذا يسمى وسيلة، تمام؟ الآن بعدما أخذت بالوسيلة وجئت للمسجد وصليت وتحقق المقصد، تحتاج إلى رجوعك إلى بيتك أو إلى محلك أو إلى شغلك. فهذا الرجوع يسميه العلماء زوائد متممات، بمعنى أن الفعل قد تحقق بمجيئك للمسجد وبصلاتك، هنا خلاص توقف الفعل، ولكن لا تتم الصورة إلا برجوعك إلى محلك. ولذلك العلماء يقولون أن المتممات تأخذ حكم الوسائل والمقاصد. ولذلك الإنسان إذا خرج من بيته للصلاة أيضا إذا رجع فهو ماذا؟ مأجور في كل خطوة يخطوها. نفس الشيء إذا خرج للحرام، فخروجه للحرام ماذا؟ يكون في هذه الحالة مرتكب للإثم، وأيضا رجوعه إلى محله قال العلماء يلحق بالحكم الأول. إذن الأفعال مقاصد ووسائل وزوائد. ولذلك يقول الناظم رحمة الله تعالى عليه، يقول يعني معنى القاعدة أن الوسائل لها حكم المقاصد، والزوائد أيضا لها حكم الوسائل حكم المقاصد، لأن إذا كان لها حكم الوسائل معناه لها حكم المقاصد. إذن هذه القاعدة التي تضمنها هذا البيت، الوسائل لها حكم المقاصد والزوائد لها حكم المقاصد. القاعدة مشهورة بأن الوسائل لا حكم المقاصد، ولكن العلماء زادوا هذه الزيادة أن الزوائد والمتممات أيضا لها حكم المقاصد حتى تتم ماذا؟ الصورة. هذه القاعدة تعتبر من أمهات القواعد الفقهية، بل قال غير واحد من أهل العلم أنها تدخل في ربع مسائل الدين، يعني ربع مسائل الدين تدخل فيها هذه القاعدة، وهي أن الوسائل لها حكم المقاصد والزوائد لها حكم المقاصد. ما معنى هذه القاعدة؟ معنى هذه القاعدة أن الأفعال التي تضمنت مصالح في ذاتها أو مفاسد في ذاتها، فإن الطرق التي تؤدي إليها تأخذ نفس الحكم. فوسائل الواجب واجبة، ووسائل المحرم محرمة، ووسائل المندوب المستحب مستحبة، ووسائل المكروه مكروهة، ووسائل المباح مباحة. هذا معنى القاعدة، أنها تأخذ نفس الحكم. ولكن لا يفهم من هذا بأنه إذا كان المقصد صحيحا، يعني كان واجب، أنه يشرع أن نتخذ أي وسيلة. الجواب لا، لأن العلماء قالوا قاعدة أخرى، الغاية لا تبرر الوسيلة، بمعنى أن المقصد الصحيح لا بد أن يكون له مقصد صحيح، لا بد أن نتوسل إليه، يعني الطريق تكون إما واجبة أو مستحبة أو مباحة، وزاد بعض العلماء مكروهة. ممكن أن يستعمل بعض الوسائل المكروهة من أجل تحقيق المقاصد الصحيحة. أما الحرام لا يمكن أن يكون وسيلة إلى الأمر المشروع. مثال ذلك، الآن لو إنسان قال لك أنا أريد أن أتصدق على الفقراء والمساكين، فنقول مقصدك مشروع صحيح، ولكن يقول أنا لا أحصل على المال إلا عن طريق السرقة، فأسرق من الأغنياء من أجل أن أتصدق على الفقراء، هل هذا الفعل صحيح؟ الجواب الفعل غير صحيح. لماذا؟ لأنه اتخذ وسيلة غير مشروعة. وابن القيم رحمة الله تعالى عليه في إعلام الموقعين له كلام غاية في النفاسة، كلام طويل، أحيلكم عليه في المجلد الثالث، إعلام الموقعين مجلد الثالث صفحة 800 نعم، كلام يعني غاية في النفاسة، عدة أسطر. المهم صدره بقوله: لما كانت المقاصد لا يتوسل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، إلى آخر كلامه. الآن أدلة هذه القاعدة، الأحكام لها أو الوسائل لها أحكام المقاصد، والزوائد لها أحكام المقاصد. آيات كثيرة ونصوص كثيرة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن الوسيلة لها نفس الحكم، من حيث الوجوب، من حيث التحريم، يعني من حيث الأحكام التكليفية، ومن حيث الآثار. فإذا كان المقصد يثاب عليه الإنسان فالوسيلة أيضا يثاب عليها، والزوائد ماذا؟ يثاب عليها. وإذا كان الإنسان في هذا المقصد سوف يأثم فالوسائل ماذا؟ يؤثم عليها، وأيضا الزوائد يؤثم عليها. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة، أي المخمصة هي الجوع، في سبيل الله ولا يطؤون موطئا، أي لا يمشون في طريق، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. الإمام القرافي رحمة الله تعالى عليه استنبط من هذه الآية دليل على القاعدة التي نحن بصددها، حيث قال رحمة الله تعالى عليه في الكتاب الفروق المجلد الثاني صفحة 33، يقول: فأثابهم الله على الظمأ، يعني على العطش، والنصب اللي هو ماذا؟ التعب. وإن لم يكونا من فعلهم، بسبب أنهما حصل لهم بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الدين وصون المسلمين، فيكون الاستعداد وسيلة الوسيلة. فمفاد كلامه رحمة الله تعالى عليه أن هؤلاء خرجوا للجهاد، فمشوا ماذا؟ في الطريق. فالله عز وجل في مشيهم أثابهم، وفي تعبهم أثابهم. هذا دليل على أن ماذا؟ أن أي وسيلة شرعية نتخذها من أجل المقصد الشرعي فإنها تأخذ نفس الحكم، من حيث الوجوب أو الأحكام التكليفية، الوجوب أو التحريم أو غيرها، ومن حيث أثر هذا الفعل، أي التأثيم أو الأجر. أيضا قول الله سبحانه وتعالى: فلا تخضعن بالقول، خطاب للنساء، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. يقول الإمام ابن سعد رحمه الله تعالى عليه في تفسير هذه الآية، في تيسير الكريم الرحمن، تفسير السعد المشهور، يقول: فهذا دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإن الخضوع بالقول واللين فيه في الأصل مباح، يعني إذا نظرنا إلى مجرد القول فالقول مباح. لذلك بعض الناس يقول لك بأن صوت المرأة عورة، وهذا ليس بصحيح، هذا خطأ محض، وإنما يصير المرأة تأثم على صوتها إذا كان سببا إلى محرم، كأن تخضع بالقول مع الأجنبي، أما أن تخضع بالقول مع زوجها فإنها تثاب على ذلك، أما خضوعها مع الأجنبي الذي يسبب فتنة في قلبه هذا تؤثم عليه. لماذا؟ لأن وسيلة إلى المحرم. فيقول: ولكن لما كان وسيلة إلى المحرم منه صار محرما، لما كان الخضوع وسيلة إلى المحرم صار محرما. أيضا قول الله سبحانه وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ولا يضربن بأرجلهن، يعني المرأة لا تلبس الحذاء أو الكعب العالي أو الحذاء الذي ماذا تطرق به رجلها، فيعلم الرجل ماذا ما تخفيه من الزينة، أو يتخيل ما تخفيه من الزينة، رغم أن الأمر في ذاته ليس محرم. المرأة تلبس الكعب العالي أو النازل كلها سواء، ولكن لما كان طريق للمحرم صار محرما، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. الآن نأتي إلى المسائل التي تضمنت هذه القاعدة. المسألة الأولى: أجر الوسائل تتفاضل بحسب تفاضل المقاصد. أجر الوسائل تتفاضل يعني تختلف ويزيد بعضها على بعض بحسب تفاضل المقاصد. يعني كلما كان المقصد والغاية عظيمة كلما كانت الوسيلة ماذا؟ أجر الوسيلة عظيمة، وكلما كانت أقل كلما كانت ماذا؟ أقل. ولهذا يقول العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى عليه في قواعد الأحكام المجلد أو صفحة 118، يقول رحمه الله تعالى عليه كلام يعني طويل، يعني أعطيكم فقط البداية، يقول: يختلف أجر وسائل الطاعات باختلاف فضائل المقاصد ومصالحها، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل من سائر الوسائل. ثم يقول: فالتوسل إلى معرفة الله تعالى ومعرفة ذاته وصفاته أفضل من التوسل إلى معرفة أحكامه. ولذلك الآن أيهما أعظم، علم العقيدة أم علم الفقه والأصول؟ الجواب: علم العقيدة. لماذا؟ لأنه يوصلك إلى أعظم مقصد وهو معرفة الله سبحانه وتعالى، بخلاف علم الفقه فإنه يوصلك إلى معرفة الأحكام الشرعية. فبحسب ماذا؟ الاختلاف، أو بحسب تفاضل المقاصد تكون ماذا؟ تفاضل الوسائل. تطبيقات لهذه القاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن الوسيلة تتغير أحياناً مع تغير مقصدها. مثال ذلك ما جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه وغيره في صحيحه، حديث العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه في يوم حنين، في غزوة حنين، قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين. يعني أول ما بدأت المعركة انفلت المسلمون ولوا مدبرين، وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار، يعني صلوات ربي وسلامه عليه كان أشجع الناس وكان أندى الناس، وما تفاضل الناس في خلق إلا وكان له السبق وله الفضل. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباس، نادي أصحاب السمرة، نادي أصحاب السمرة. قال: وكنت رجلا صيتا. الرجل الصيت هو الرجل الذي له صوت جهوري بحيث يسمع من يكون أمامه أو يسمع الجمع من الناس. قال: فقلت على صوتي: أين أصحاب السمرة؟ الشاهد أن من هذا الصوت، من هذا الحديث، في بعض المساجد، في يوم من الأيام دخلت أحد المساجد فسئلت سؤالا غريبا، وما كنت أظن أن فيه بعض الناس يرى عدم جواز هذا الأمر، وهو: هل استعمال مكبر الصوت بدعة؟ هل استعمال مكبر الصوت بدعة؟ وقيل لي أن في ذلك المسجد لا يسمح بالآذان عن طريق المكبرات الصوتية. لماذا؟ لأنها بدعة. فقلت: ما وجه البدعة فيها؟ قال: لأنه لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب: أولا يستدل له بحديث العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالعباس أنه كان صيتا جهوري الصوت، وهكذا في حجة الوداع استعان النبي صلى الله عليه وسلم برجل آخر كان صيتا. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالوسائل المتاحة في عصره من أجل إبلاغ الصوت وإسماعه، ولذلك هذه الوسيلة تتبع المقصد. فمن استعمل هذا المكبر للآذان والصلاة والمحاضرات والدروس والتعليم ونحو ذلك أخذ الوسيلة الحكم، يعني حكم المقصد من حيث الجواز ومن حيث الوجوب من حيث الأجر ومن حيث الوزر ونحو ذلك. ومن استعمل مثل هذه المكبرات في الغناء وفي المعازف وفي غيرها من الأمور المحرمة صارت هذه الوسيلة ماذا؟ محرمة. مثال آخر: التصوير الفوتوغرافي، خصوصا ما يكون بالآلات الآلات ليس باليد، إنما الآلات هذه. يرى بعض أهل العلم ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه أن الأصل في التصوير الفوتوغرافي أنه حلال وليس حرام، وله أدلة في ذلك يطول شرحها. فهو يعتبر أن هذه ليست صورة، يعني ليست محاكاة ومضاهاة، وإنما هو شيء طبق الأصل. ويضرب على ذلك مثلا أو مثالا، لو أن رجل يعني مثلا كتبت أنت ورقة بخط يدك، صفحة كتبتها بخط يدك، ثم جاء شخص فأراد أن يقلد ماذا هذه الكتابة، فنسمي الكتابة التي يكتبها نسميها أصل أو تقليد؟ الجواب تقليد، محاكاة. تصور أن هذا الشخص أخذ نفس الورقة التي كتبتها أنت وذهب عند الناسخ وعمل لها ماذا؟ صورة طبق الأصل. الآن لما نأخذ هذه الصورة، هل نقول هذه كتابتك ولا مقلدة؟ كتابتك، نفس الكتابة. فهذا من بين الأدلة التي استدل بها رحمة الله تعالى عليه، فيقول بأن الأصل في هذا التصوير أنه مباح، ولكن حكمه يختلف باختلاف المقصد. فقد يكون التصوير واجبا، مثل إنسان يباشر جريمة من الجرائم فنحتاج إلى تصويره حتى نثبت الجرم، يقول في هذه الحالة يكون التصوير واجبا. أو قد يكون مستحبا إذا كان المقصد ماذا؟ مستحبا. ويضرب على ذلك مثلا تصوير المحاضرات وغيرها، فهذا مستحب لأن تتبع الأصل. وقد يكون محرما إذا كان التصوير تصوير أمر محرم، وهكذا على حسب الوسيلة وعلى حسب المقصد. وترجعون إلى كلامه رحمة الله تعالى عليه، فيقول إذا أراد الإنسان أن يصور هذا التصوير المباح فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة، يعني من حيث الوجوب والتحريم بحسب القصد. فإذا قصد به شيئا محرما فهو حرام، وإن قصد به شيئا واجبا كان واجبا، وهكذا. وضرب لذلك أمثلة. المسألة الثانية، أقسام الوسائل بالنسبة للمقاصد. أقسام الوسائل بالنسبة للمقاصد، الوسائل على ثلاثة أنواع باعتبار مقاصدها. النوع الأول وسائل مفضية إلى المقصود قطعا، مفضية إلى المقصود قطعا، يعني نجزم جزما أكيدا بأن هذه الوسيلة توصلنا إلى المقصود، سواء كان هذا المقصد حلالا أو حراما، واجبا أو محرما. فهنا ماذا؟ الوسيلة تأخذ حكم المقصد. فالآن الوسائل التي تؤدي إلى الواجب قطعا تصير ماذا؟ واجبا. والوسائل التي تؤدي إلى المحرم قطعا تصير ماذا؟ محرما. لذلك قالوا ما لا يتم الواجب إلا به، يعني قطعا، فهو واجب. بمعنى أنه إذا كان الواجب يتم بعدة وسائل، في هنا هذه الوسائل ماذا؟ عين الوسيلة لا تكون واجبة، وإنما يكون ماذا؟ على التخيير. الآن أنت ذهابك إلى المسجد من أجل الصلاة واجب، الآن الوسيلة التي تتخذها، تريد أن تمشي أو تريد أن تركب السيارة أو تريد أن تركب الطائرة إذا كان المسجد ماذا في ولاية أخرى أو بلدة أخرى، كل هذه الوسائل مشروعة، ولا نعين لك ماذا ونوجب عليك وسيلة من الوسائل. أما إذا كان المقصد لا يتم إلا عن طريق هذه الوسيلة أخذت حكمه. المحرم نفس الشيء، ما يوجب ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه ماذا؟ فهو حرام. يعني إذا كان الحرام لا يجتنب إلا باجتناب هذا، فيصير ماذا؟ هذا الوسيلة حرام. نعم، مثال ذلك، العلماء يضربون لذلك أمثلة في ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الآن غسل القدمين في الصلاة، غسل القدمين في الوضوء هذا واجب، لأن هذا من أركان الوضوء، ولكن لا يتم غسل القدمين إلا لغسل شيء من الساق، لابد أن تغسل شيء من الساق. فصار غسل الشيء من الساق ماذا؟ واجب، لأنه لا يتم الواجب إلا به. بالنسبة للمحرم، لو أن رجلا اختلطت أخته بالأجنبية، يعني إنسان ضاع في صغره، فقيل له أراد أن يتزوج، قيل هناك ماذا؟ امرأتان، إحدى المرأتين ماذا؟ أختك. ففي هذه الحالة، ولكن لا ندري أيهما، في هذه الحالة يجب أو يحرم عليه أن يتزوج أي واحدة منهما، رغم أننا متأكدين أن واحدة منهما ماذا؟ حلال عليه لأنها أجنبية، ولكن لا يتم اجتناب الحرام إلا باجتناب كلا المرأتين، فهنا صار ماذا؟ من كونه مباحا صارت الوسيلة هنا محرمة. النوع الثاني، وسائل تفضي إلى المقصود نادرا، وسائل تفضي إلى المقصود نادرا. في هذه الحالة لا تأخذ حكم المقصد، وسائل لا توصل إلى المقصد إلا نادرا في حالات، ففي هذه الحالة لا نحكم ب يعني تحريمه أو وجوبه. مثال ذلك، لو أفتى رجل أو مفتي قال لا يجوز زرع العنب، طيب لماذا؟ قال لأنه يصنع منه خمر، فهل فتواه صحيحة؟ الجواب لا، لأن ماذا؟ هذا الاتخاذ نادر. لو أن رجلا قال لا يجوز بيع هذا ما الذي يستعملوه يعني الصباغين وغيرها وغيرهم، ينزعون به الأصبغة، نعم، فيستعمله بعض الشباب الله المستعان يستنشقونه كنوع من المخدر، فلو قال رجل لا يجوز أن نبيع هذا فهل فتواه صحيحة؟ الجواب لا، لأن هذا الأمر لا يؤدي إلى المقصد اللي هو المحرم إلا نادرا في حالات نادرة. لو أن رجلا قال لا يجوز تقبيل واستلام الحجر الأسود ولا الطواف حول الكعبة، لماذا؟ قال لأن الناس ربما يعتقدون فيه النفع والضر، فهل فتواه صحيحة؟ الجواب لا، لأن هذا الأمر نادر الوقوع. فإذا المقاصد الوسائل إذا كانت تؤدي إلى المقاصد نادرا فإنها لا تأخذ حكم المقاصد. النوع الثالث، الوسائل المفضية إلى المقصود غالبا، يعني في الغالب ليس قطعا ولكن في الغالب، فهنا العلماء اختلفوا في حكمها، فقيل بأنها تلحق بالمقصد من حيث الحكم، وقيل لا تلحق، والصحيح أنها تأخذ حكم المقصد. مثال ذلك، بيع السلاح في زمن الفتنة، في زمن القتل والهرج، السلاح عادة في مثل هذه تلك الأزمنة سوف يؤدي إلى استعماله في المحرم، ولكن ليس على إطلاقه، يمكن إنسان يتخذه من أجل أن يدافع عن نفسه، ففي هذه الحالة الوسيلة توصل المقصود أو المقصد في الغالب، ولذلك العلماء أغلب العلماء وجمهور العلماء يلحقونها بنفس المقصد، فيحرم بيع السلاح في زمن الفتن. نعم. الآن نأتي إلى المسألة الثالثة، حكم الزوائد والمتممات، حكم الزوائد والمتممات. قلنا الزوائد وهي ما زاد عن الوسيلة والمقصد، وضربنا لها مثال، إنسان ذهب إلى المسجد فذهابه وسيلة، وصلاته في المسجد مقصد، ورجوعه إلى بيته من الزوائد والمتممات. فالأصل في الزوائد والمتممات أنها تأخذ حكم المقاصد والوسائل من حيث الثواب ومن حيث العقاب، هذا هو الأصل، ولكن من حيث التفصيل نجد أن الزوائد على نوعين اثنين، الزوائد على نوعين اثنين. النوع الأول، ويمكن أن نضيف أيضا نوع ثالث، النوع الأول فهي الأمور المتممة للمحرم وتكون من جنسه، أمور متممة للمحرم وتكون من جنسه، أو متممة للواجب وتكون من جنسه. فهذه تأخذ حكمه من حيث التحريم، تأخذ حكمه من حيث التحريم. والنوع الثاني هي متممات للتخلص من الحرام، فهذه ماذا؟ لا تأخذ حكمه، لا تأخذ حكمه. وهناك نوع ثالث متردد، هل نلحقه بجنس الفعل المحرم أو لا نلحقه؟ وهذا ماذا اختلف فيه العلماء. مثال ذلك، بالمثال سوف يتضح لكم هذه القسمة. الآن المحرم لا يجوز له أن يلبس المخيط، تمام؟ إنسان لما يذهب إلى العمرة أو الحج لا يجوز له أن يلبس ثوبا مخيطا. والمخيط ليس معنى أنه الذي فيه خيط، لا، أنت الآن لما تلبس هذا الإحرام كله خيوط. ولذلك علماء السلف كانوا يعبرون عن المخيط بالمحيط، أي الذي فصل على جزء من البدن، جزء من البدن فصل، سواء كان الجزء السفلي أو العلوي أو السفلي أو على البدن كله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس ماذا؟ البرانس، لأنه مفصل على كل الجسم، والقمص لأنه مفصل على الجزء العلوي، والسراويلات الجزء السفلي، والعمائم لأنها ماذا؟ مفصلة على الرأس. فلو أن إنسان كان لابس مخيط ثم قيل له لا يجوز لك، كن لابس مثلا طاقية أو لابس مثلا الجورب، فنزعه، فالنزع ها هنا لأن هذا متمم. الآن المحرم هو المخيط، اللبس ماذا يسمى؟ وسيلة. نزعه يسمى ماذا؟ زائد ومتمم. الآن هذا النزع هل يكون محرما؟ الجواب ليس محرما، تمام، لأنه ليس من جنسه. الآن هناك مسائل يتردد فيها الأمر. مثال ذلك، الآن لو أن رجلا وطأ امرأته مع أذان الفجر في رمضان، الآن الوطء يعتبر ماذا؟ محرم في ذلك الوقت، ولكن النزع إذا نزع في نفس الوقت هل النزع يعتبر حرام مبطل للصيام أو لا يعتبر؟ العلماء اختلفوا، فمن جعل النزع وطئا قالوا بأنه مبطل للصيام، ومن اعتبر النزع زائدا ومتمما قال بأنه لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر من مفطرات الصيام، وبالتالي صح صيامه. مفهوم؟ نأتي إلى المسألة الرابعة، ذرائع البدع ملحقة بها، ذرائع البدع ملحقة بها. وهذه لا أريد أن أشرح هذه المسألة، فقط أذكركم بما أخذناه في وصول الاتباع وصول الابتداع، فقد أخذنا هذه المسألة بنصها. وسائل البدع أو ذرائع البدع ملحقة بها، الذرائع هي نفسها الوسائل. فالله عز وجل إذا حرم بدعة من البدع كانت الوسيلة الموصلة إلى البدعة ماذا؟ أيضا محرمة. وهذه ترجعون إليه إذا كانت عندكم المذكرة، فقد أطلنا فيها النفس ولذلك لا أريد أن أعيدها. نأتي إلى البيت 25 و 26. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. يقول رحمة الله تعالى عليه: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. شرح المفردات أولاً، قوله الخطأ والخطأ، الخطأ يراد به معنيين اثنين. المعنى الأول ضد الصواب، ضد الصواب، تقول هذا صواب وهذا خطأ. ومنه قول إخوة يوسف عليه السلام قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، أي ارتكبنا خطأ وفعلنا ضد الصواب. والمعنى الثاني هو عدم القصد للفعل، عدم القصد للفعل. الخطأ هو عدم القصد، إذا لم تقصد بفعلك ذلك الأمر فهذا يسمى خطأ، ولذلك يسميه العلماء في هذه الحالة يسمونه مخطئ. المخطئ هو الذي لم يقصد بفعله، مثل أن نقول ماذا؟ قتل الخطأ. قتل الخطأ أنك ماذا؟ لا تقصد بفعلتك هذه أن تقتل، أن تمشي بسيارة فانحرفت بك السيارة فاصطدمت بأحدهم فمات، أنت لم تقصد بفعلك ماذا؟ هذا الأمر، فلذلك يسمى قتل خطأ. نعم. ومنه سمي الآن تسمية السيئة خطيئة لأنها ضد الصواب، أو أن لأنها ليست من مقصد المرء وفعله؟ الجواب لأنها ضد الصواب. نعم. والعلماء أيضا الفقهاء قد يطلقون الخطأ على العمد. احنا ألم نقل بأن الخطأ هو ضد العمد، يعني شيء ليس لم تقصده، هذا هو الخطأ، يعني المعنى الثاني للخطأ. ولكن وجدنا أن الفقهاء أحيانا يطلقون على الشيء المتعمد، يطلقون عليه ماذا؟ خطأ. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى في وأد البنات، أي قتل البنات، قال تعالى إن قتلهم كان خطأ كبيرا، خطأ كبيرا. وفي قراءة لابن عامر إن قتلهم كان خطأ كبيرا، خطأ كبيرا. وفسر هنا الخطأ يعني تعمد، لأن هو قتلها ماذا؟ عمدا. نعم. قوله رحمة الله تعالى عليه والإكراه، لأنه قال والخطأ والإكراه. الإكراه من الكره وهو المشقة، الإكراه من الكره وهو المشقة، ويقال من الكره، وكلاهما صحيح، يقال الكره والكره وكلاهما صحيح. وفي الاصطلاح تعريف الإكراه والكره هو إلزام الغير على ما لا يريده، إلزام الغير على ما لا يريده، أي أن تلزم غيرك أمر لا يريده ولا يشتهيه ولا يرغب فيه. نعم. ويقسم الفقهاء الإكراه إلى قسمين اثنين، الإكراه عندهم ينقسم إلى قسمين اثنين، ولهم تقسيمات ستأتي إن شاء الله فيما بعد. الأول يسمونه الإكراه التام، الإكراه التام، وهو الذي يأتي بمعنى الإلجاء، بمعنى الإلجاء. ما معنى الإكراه التام؟ يعني الإنسان لا مناص له، لا يمكن أن يتفادى هذا الإكراه، مثل اغتصاب المرأة الضعيفة فلا حيلة لها في دفع هذا الأمر. ومثال من وضع له سكين على رقبته فقيل له إما أن تسب الدين أو نقتلك، فهنا ماذا؟ يسمى إكراه تام، لأنه صار فيه إلجاء. النوع الثاني يسمى الإكراه الناقص، وهو الذي ليس بمعنى الإلجاء، كمجرد التهديد بالقول والوعيد، مجرد التهديد يقال له إذا لم تسب الدين سوف نفعل بك كذا وكذا، وليس في يدي سكين ولا مسدس ولا يحزنون، هذا يسمى الإكراه الناقص وليس الإكراه التام. قوله النسيان والخطأ والإكراه والنسيان، النسيان خلاف الذكر والحفظ، خلاف الذكر والحفظ، وهي تدل على إغفال الشيء، شيء أغفلته أي نسيته، كما قال الله سبحانه وتعالى نسوا الله فنسيهم، يعني أغفل أمرهم، وليس معناه أنه لم يتذكرهم والعياذ بالله، أي معناه أغفلهم يعني تركهم، هذا المقصود. واصطلاحا النسيان هو ما يعتري الإنسان بدون اختياره. اصطلاح عرفه الإمام الجرجاني وغيره، قال هو ما يعتري الإنسان بدون اختياره فيوجب الغفلة عن الحفظ، لأن مسببات النسيان كثيرة، منها السكر، منها الذهول، منها قلة الحفظ، أمور كثيرة توجب النسيان، فهو ما يعتري الإنسان بدون اختياره. ولذلك العلماء يقولون ما أوجب النسيان باختيار الإنسان يؤاخذ عليه. ولذلك بعضهم أوقع طلاق السكران، لأنه هو يدري أنه في حال سكره سوف يذهل وينسى، فأوقع ماذا؟ طلاقه، وإن كان المسألة فيها خلاف. نعم. قوله أسقطه معبودنا الرحمن، أسقطه أي أسقط ماذا؟ التأثيم، أسقط التأثيم والعقاب المتعلقين بفعل أو بترك فعل المأمور أو بارتكاب النهي والمحظور. نعم. ولذلك يقول حافظ رجب، يقول هذا الذي تحمل عليه النصوص لا على سقوط الأحكام المتعلقة بالنسيان والخطأ. يعني أسقطه معبودنا الرحمن ليس معناه أنه أسقط وجوب الفعل. إنسان من نسي، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها. فهنا لم يسقط الوجوب، الصلاة ما زالت ماذا؟ متعلقة في الذمة، ولكن سقط التأثيم هو الذي يسقط. نعم. قوله رحمة الله تعالى عليه الإتلاف، لأنه قال لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ينتفي التأثيم يعني هذا راجع إلى البيت الأول، يعني الخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، يعني أسقط فيه التأثيم والزلل، ولكن ماذا؟ مع الإتلاف يثبت ماذا؟ البدل. الإتلاف معناه إفساد الشيء، أتلف الشيء يعني أفسده وأعدمه وأعدمه. يثبت البدل، البدل هو العوض، البدل هو العوض، يعني هناك أصل وهناك عوض، البدل هو العوض عن الأصل. وأصل مادة بدل في اللغة معناه تغيير الشيء، تبدل الأمر أي تغير. الآن نأتي إلى القاعدة التي تضمنت هذه الأبيات، القاعدة 14، الخطأ والإكراه والنسيان مسقطة للتأثيم. يعني الثلاث أمور هذه، الخطأ والإكراه والنسيان، مسقطة للتأثيم. يعني الخطأ في ترك المأمور أو فعل المحظور، نسيان فعل المأمور أو نسيان فعل المحظور، والإكراه على فعل المأمور أو الإكراه على ترك المأمور أو الإكراه على فعل المحظور، كلها يسقط التأثيم، يعني الإنسان لا يؤاخذ. وهذه القاعدة ترجع إلى أي قاعدة من القواعد التي أخذناها؟ لا، أحسنت، المشقة تجلب التيسير، لأن الخطأ والإكراه والنسيان هذه ليست ماذا؟ من قصد المرء، فلذلك هو حينما يفعلها لو أخذناه بها لا كانت مشقة عليه، فلذلك رفعا لهذه المشقة جاء التيسير وهو إسقاط الإثم. نعم. يعني هؤلاء قلنا المخطئ والناسي وكذا والمكره، كل هؤلاء لم يرتكبوا الفعل عن قصد، وإنما ارتفع القصد في هذه الحالة، سواء في المخطئ لجهله أو المكره لانعدام قصده أو بالنسبة للناس لذهوله وغفلته. أدلة هذه القاعدة أن الله عز وجل لا يؤاخذ العباد عن أخطائهم وعن الشيء الذي أكره عليه وعما نسوه، ما جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجة في سننه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والحديث حسن بمجموع طرقه، لا يرتقي إلى الصحة يعني المطلقة، ولكن حسن لغيره بمجموع طرقه. ومنها ماذا؟ ما رواه ابن ماجة أيضا في سننه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه قال: لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: قد فعلت. أي أن الله عز وجل لا يؤاخذ الناس عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ويدل أيضا على الإكراه قول الله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقد جاء في سنن البيهقي أن هذه الآية نزلت في شأن من؟ عمار بن ياسر. وأيضا نقل هذا الأثر وسبب النزول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عليه في تفسيره. يقول ابن العربي معلقا على هذه الآية في أحكام القرآن، يقول: وهذا إن كان إكراها على قول الكفر، يعني وإن كان الآية نزلت في الإكراه على قول الكفر، إلا أن الفقهاء قاسوا عليه غيره من فروع الدين من باب أولى. من باب أولى، يعني إذا كان النطق بالكفر في حال الإكراه الله عز وجل لا يؤاخذنا، والكفر هو أعلى المحرمات، فعدم المؤاخذة فيما هو دون ذلك من المحرمات من باب أولى. الآن نأتي إلى تطبيقات هذه القاعدة. أولا، من نسي صلاة حتى خرج وقتها، من نسي صلاة حتى خرج وقتها، يعني خرج الوقت الاضطراري وليس الوقت الاختياري. إنسان مثلا نسي صلاة العصر حتى أذن المغرب نسيانا، أو نام، أو ظن أنه قد صلى وهو لم يصلي، ففي هذه الحالة يرتفع عنه التأثيم، لا إثم عليه، ولكن يجب عليه أن يصلي حال الذكر، إذا تذكر يصلي. وهنا ننبه إلى خطورة تأخير الصلاة عن وقتها، لأن الله عز وجل حينما أنزل الوعيد الشديد على الذين يؤخرون أو يتركون ويتهاونون عن الصلاة، فالوعيد إنما نزل كما قالت عائشة رضي الله عنها، وجاء من حديث أو أثر ابن عباس وغيرهما، أنها نزلت في الذين يصلون ولكن يؤخرون الصلاة عن وقتها، في قوله تعالى: ويل للمصلين، وفي قوله تعالى: قالوا ما سلككم في سقر، يعني في نار جهنم، قالوا لم نكن من المصلين. قال عبد الله بن عباس قال: ألا لم يكونوا قد تركوا الصلاة وإنما كانوا يؤخرونها عن وقتها. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم أن من أخر الصلاة عمدا، أخر الفجر عمدا، بعضهم حتى يقول الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه: من وضع المنبه، منبه الاستيقاظ، وضعه في ساعة بعد الشروق، يعني بعد خروج وقت، قال: ففي فعلتي هذا إن لم يعني يصحى ويصلي الصلاة في وقتها فقد كفر. لماذا؟ لأن كثير من أهل العلم، وهو قول جمهور الصحابة، أن تارك الصلاة كافر، هذا قول الجمهور، وكان الصحيح أن في المسألة تفصيل، من تركها تهاونا فهذا لا يكفر ولكنه على خطر عظيم، ومن ترك الصلاة وجحدها قال أنا لا أؤمن بالصلاة فهذا كافر بالإجماع. الشاهد أن ترك الصلاة وتأخيرها عمدا، مثل إنسان يسهر وهو يعلم أنه سوف لن يستيقظ للفجر، فهنا فعلته من أكبر المحرمات، وسهره هذا من أكبر المحرمات. من أكل أو شرب ناسيا في نهاية رمضان فلا إثم عليه، ولكن هل يصح صيامه؟ الجواب: من أكل أو شرب ناسيا يصح صيامه ولا لا؟ يصح صيامه. ولكن ما وجه تطبيق هذه القاعدة مع هذا المثال؟ هو رفع التأثيم صحيح، ولكن هنا سقط الوجوب، يعني صح الصيام، فما وجه إدخالها هنا في القاعدة؟ أيضا هناك دليل، نعم، ولكن نعم، ولكن نقول هو الآن ارتفع عنه التأثيم وصح صيامه بشرط أن يتوقف عن الأكل، حتى المضغة التي تكون في فمه لا بد أن يطرحها، وبالتالي أيوة، فلو أنه واصل فهنا تبطل العبادة، لو واصل بعدما تذكر لبطلت العبادة ووجب عليه ماذا؟ أن يعيد مرة أخرى. من فعل شيء من محظورات الإحرام، إنسان مثلا فعل كما يقال، وضع الطاقية على رأسه أو لبس شيء من الملابس ناسيا أو مخطئا، فهنا لا تأثيم عليه، ولكن هل تجب عليه الفدية؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا تجب عليه الفدية، هذا بالنسبة للناس والمخطئ. أما بالنسبة للمضطر الذي هو في حكم المكره، إنسان مثلا عنده مثل ما جاء في الحديث، إنسان عنده قمل في شعره ولا يزول القمل إلا بحلاقة الشعر، فهنا اضطر في حكم المكره، فهل تجب عليه الفدية أم لا تجب؟ الجواب تجب أم لا؟ تجب بنص الحديث. ولكن لو شخص آخر الآن، تقليم الأظافر بالنسبة للمحرم لا تجوز، ولو أن إنسان قلم أظافره ناسيا أو مخطئا لا شيء عليه، لا فدية عليه، ولو أنها قلمها عمدا ففي هذه الحالة تجب ولا ما تجب؟ تجب عليه الكفارة. لو أنه انكسر ظفره وأزعجه وضايقه، ففي هذه الحالة لو قص الجزء المتبقي هل تجب عليه الكفارة أم لا تجب؟ تجب أم لا؟ لا تجب عليه الكفارة، رغم أنه متعمد. فما وجه التفريق بين الإكراه للاضطرار الأول لمن حلق شعره بسبب القمل، وبين الاضطرار الثاني؟ هذا سؤال معلق، رغم أنكم لم تجيبوني على التفريق بين الحائض، بين صيام الحائض وبين صلاتها، أو وصلتني بعض الأجوبة، والمشكلة أني لم أقرأها. الشاهد هذا تضيفونه في آخر هذه المحاضرات. نعم، نأتي الآن إلى القاعدة أو المسألة الأولى من هذه القاعدة، أصناف الخطأ. أصناف الخطأ، الخطأ على نوعين اثنين، يعني الخطأ الذي يرتفع فيه التأثيم على نوعين اثنين. أولا الخطأ الناشئ بعد اجتهاد، الخطأ الناشئ بعد اجتهاد، والأصل فيه أن المخطئ في هذه الحالة لا يؤثم بل يؤجر، الأصل فيه أن المخطئ أو الخاطئ في هذه الحالة لا يؤثم بل يؤجر، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولكن ليس كل مجتهد أو ليس كل من ادعى الاجتهاد سوف يؤجر على خطئه هذا، ولذلك ذكر أبو المعالي في كتاب البرهان والإمام الغزالي في كتاب المستصفى، ذكروا شروط الاجتهاد الذي يوجب الأجر في حال الخطأ، فقالوا أول شيء أن يقصد الحق، إن هذا المجتهد إذا اجتهد لابد أن يقصد الحق ولا يكون اتباع للهوى، ثاني أن يجتهد وسعه، يعني يبذل كل الوسائل المتاحة لمعرفة الحق، حتى يقول شيخ الإسلام تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم يقول: اجتهاد الوسع هو أن لا يكون له وراء ذلك قوة. خلاص قرأ ما يستطيع من الكتب وسأل من يستطيع أن يصل إليه، فهنا بذل الوسع. وثالثها أن يكون فيما يسوغ فيه الاجتهاد، يكون هذه المسألة فيما يسوغ فيه الاجتهاد، ليس في مسائل الإجماع شيء مجمع فيه ويقول لك أخطأ، لا، وهنا يؤاخذ على خطأه هذا. نعم. النوع الثاني من الخطأ يعتبره العلماء أو ما يسميه العلماء بالواقفية، الواقفية الذين يجتهدون، يعني إنسان يجتهد ثم لم يتبين له أي أمر لا بالجواز ولا بالتحريم، يقول لك أنا أقف في المسألة، فمجرد الوقوف يعتبر خطأ، وهذا الخطأ يثاب عليه الإنسان. المسألة الثانية: شروط الإكراه المسقط للتأثيم. شروط الإكراه المسقط للتأثيم، يعني ليس كل إكراه لا يؤاخذ الإنسان على فعله، لا بد أن تتوفر شروط حتى نقول بأن هذا المكره تجاوز الله عنك ولا تأثيم عليه. الشرط الأول أن يكون المكره بالكسر، المكره هو ماذا؟ الذي يكره، أن يكون المكره قادرا على إنفاذ الوعيد، أن يكون المكره قادر على إنفاذ الوعيد، يعني ليس مجرد ادعاء، قادر عنده ماذا من الوسائل والإمكانيات حتى ينفذ. يقول لك شخص: إن لم تفعل هذا سوف أسجنك، وهو لا علاقة له لا بجهاز الأمن ولا محزنون، ففي هذه الحالة هو غير قادر على إنفاذ الوعد أو إنفاذ الوعيد. الشرط الثاني أن يكون المكره، يعني الشخص الضعيف الذي وقع عليه الإكراه، غير قادر على المدافعة، فلو استطاع أن يدفع هذا المكره في هذه الحالة وفرط في ذلك في هذه الحالة سوف يأثم. الشرط الثالث أن يكون في امتناع المكره، يعني الشخص الضعيف الذي وقع عليه الإكراه، إذا امتنع ولم يفعل وقع عليه الوعيد، وقع عليه الوعيد. النوع الشرط الرابع أن يتيقن المكره اللي هو بالشخص الضعيف أن هذا المكره سوف يسلط عليه العقوبة لا محالة، سوف يسلط عليه العقوبة لا محالة. وزاد العلماء شرطا خامسا أن يكون إيقاع المكروه بعد زمن قريب عرفا، بعد زمن قريب عرفا، يعني لو أن شخص هددك وضع السكين على رقبتك هنا إكراه، لأنه يستطيع أن ينفذ الوعيد في الحال. ولكن لو قال لك، مسك السكين وقال لك: لو لم تفعل هذا الفعل أو لم ترتكب هذا المحرم سوف أضربك بالسكين بعد يومين، ففي هذه الحالة هذا الإكراه غير معتبر، لأن هذا مجرد وعيد في مستقبل، وأنت لا تدري ما الله عز وجل سوف يحدث في هذا الزمن، قد يموت ويهلك وينشئ الله عز وجل أجيالا. نبهوني على الوقت فقط، لا وقت الصلاة. نعم. المسألة الثالثة: أقسام النسيان من حيث الصحة والبطلان. أقسام النسيان من حيث الصحة والبطلان. قسم العلماء النسيان الذي يسقط التأثيم إلى قسمين اثنين. القسم الأول وهو النسيان المعفو عنه، وهذا المعفو عنه هو ما يلازم الطاعات غالبا، ما يلازم الطاعات غالبا، إما لوجود الطبع الداعي إليه، إما لوجود الطبع الداعي إليه كأكل الصائم وشربه ناسيا، يعني هذا ملازم للفعل، إنسان اعتاد على الأكل والشرب، وبالتالي لو أكل وشرب في نهار رمضان هو معفو عنه لأنه داخل في جملة عوائده. مثل إنسان أو لقلة الفعل، مثل إنسان مثلا نسي التسمية على الذبيحة على الأضحية، فإنه لا يؤاخذ على ذلك، لأن الإنسان ربما يذبح مرة في السنة، وبعضهم طول حياته لم يذبح إلا مرة واحدة، فالتذكر في هذه الحالة بعيد لقلة الفعل. النوع الثاني ونختم، وهو النسيان غير المعفو عنه، وهو ما يخالف الطبع والعادة، ما يخالف الطبع والعادة، مثل الأكل في الصلاة، الأكل في الصلاة. الآن جرت العوائد والطبائع أن الإنسان لا يأكل في صلاته، لو إن إنسان وجدناه في الصلاة يأكل ويقول لا نسيت أنا، فهل يعفى بنسيانه؟ الجواب لا يعفى. لماذا؟ لأن هذا النسيان غير مسلم به، لأن الأكل في الصلاة خارج عن العوائد والطبائع. الوقت باقي كم؟ باقي 3 دقائق. نعم. المسألة الرابعة مورد الإكراه، المسألة الرابعة مورد الإكراه، يعني الإكراه هل يكون في الأفعال أم في الأقوال أو فيهما معا؟ العلماء اختلفوا في ذلك. جمهور العلماء على أن الإكراه يقع في الأفعال الأقوال، يعني لو أكرهت على النطق بالكفر فأنت مكره، لو أكرهت على أن تضرب أحدا فأنت مكره، سواء على الفعل أو القول. ومنهم من قال بأن الإكراه لا يكون إلا في القول، وهو قول الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه، وقول الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، وقول سحنون وهو من أئمة المالكية، واستدلوا بالآية السابقة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قالوا بأن الآية وردت في القول، قول الكفر، ولذلك الإكراه على الفعل لا يدخل. والصحيح ماذا؟ أن الإكراه يشمل القول ويشمل الفعل. يقول بقيت لنا القاعدة التي تليها، نختم بهذا السؤال في دقيقة. يقول السائل: هل فائدة أصول الفقه هي نفسها فائدة القواعد الفقهية؟ وهل لهما نفس الأهمية؟ نحن فرقنا بين أصول الفقه وبين القواعد الفقهية. قلنا بأن أصول الفقه هي مجموعة القواعد التي يستعين بها الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هذا هو الفقه أو من أدلتها العامة. أما قواعد الفقهية فهي مجموعة القواعد التي تضم لك المسائل، مسائل متشابهة في نفس الباب. فأصول الفقه ليست هي القواعد الفقهية. هل لها نفس الأهمية؟ لا شك بأن أصول الفقه هي أداة لاستنباط الحكم، فأهميتها عظيمة بالنسبة للفقيه. أيضا بالنسبة للقواعد الفقهية مهمة جدا، حيث أنها كما ذكرنا من فوائدها أنها تمكن الفقيه حتى طالب العلم حتى العامي من استحضار الكثير من المسائل المتشعبة. ثاني شيء، قد تكون بعض القواعد الفقهية في نفسها ماذا؟ أدلة، مثل الآن الخطأ والنسيان والإكراه لا يوجب التأثيم، هذا مثل الدليل، فأينما وجدت خطأ أو نسيان أو إكراه تطبق عليه هذه القاعدة. إذا القواعد الفقهية لا تقل على عن أصول الفقه أهمية، ويطلب الدعاء التوفيق لأن يوفق لطلب العلم، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقه وسائر إخواننا لسلوك طريق أهل العلم قولا وعملا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.